الوجه الثاني، ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل، فذهب وهلي الهامش وهلي بفتحتين أي ظني، انتهى الهامش، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر. ومن ذلك قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خلف حين قدم عليه مكة، فقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، فبين سعد يطوف فإذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد. فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه؟ فقال: نعم. فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه، فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت: فوالله ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فأراد أن لا يخرج، فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين، فسار معهم فقتله الله. وهذا الحديث من أفراد البخاري. ومن ذلك قصة أبي بن خلف الذي كان يعلف حصانا له، فإذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني سأقتلك عليه، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله، فقتله يوم أحد كما سيأتي بسطه. الهامش سيأتي بيانه في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. ومن ذلك إخباره عن مصارع القتلى يوم بدر كما سيأتي الحديث في الصحيح. الهامش سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى، انتهى الهامش. كما سيأتي الحديث في الصحيح أنه جعل يشير قبل الوقعة إلى محلها ويقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان. قال: فوالذي بعثه بالحق ما حاد أحد منهم عن مكانه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام وغيرها من البلاد يوم حفر الخندق، لما ضرب بيده الكريمة تلك الصخرة فبرقت من ضربه ثم أخرى كما سيأتي. الهامش سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. ورواه مسلم. وقد وقع مصداق ذلك بعده في أيام الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، استوثقت هذه الممالك فتحا على أيدي المسلمين استوثقت هذه الممالك فتحا على أيدي المسلمين وأنفقت أموال قيصر ملك الروم وكسرى ملك الفرس في سبيل الله على ما سنذكره بعد إن شاء الله. وفي هذا الحديث بشارة عظيمة للمسلمين وهي أن ملك فارس قد انقطع فلا عودة له، وملك الروم للشام قد زال عنها فلا يملكونها بعد ذلك، ولله الحمد والمنة. وفيه دلالة على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان والشهادة لهم بالعدل، حيث انفقت الأموال المغنومة في زمانه في سبيل الله على الوجه المرضي الممدوح. ومن ذلك ما رواه البخاري عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها. قال: وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة ما تخاف أحدا إلا الله عز وجل. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ الهامش دعار بكسر الدال جمع داعر، والدعارة هي الخبث والفسق. انتهى الهامش. قلت: فيما بيني وبين نفسي، فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وولدا وأفضلت عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة فلا تخاف إلا الله عز وجل، وكنت في من افتتح كنوز كسرى وهو ابن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم يخرج ملء كفه. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن خباب بن الأرت قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له، فقلنا: يا رسول الله، ادعو الله لنا واستنصره. قال: فاحمر لونه أو تغير. فقال: لقد كان من قبلكم تحفر له الحفيرة ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم أو لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون. وهكذا رواه البخاري. إخباره صلى الله عليه وسلم بما وقع من الأخبار الماضية. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخبار الماضية طبق ما وقع، وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء، كما أخبر عن أكل الأرض لتلك الصحيفة الظالمة التي كانت بطون قريش قديما كتبتها على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، فأرسل الله الأرضة فأكلتها إلا مواضع اسم الله تعالى، وفي رواية فأكلت اسم الله منها تنزيها له أن يكون مع الذي فيها من الظلم والعدوان. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهم بالشعب، فخرج إليهم أبو طالب وقال لهم عما أخبرهم به، فقالوا إن كان كما قال وإلا فسلموه إلينا، فقالوا نعم، فأنزلوا الصحيفة فوجدوها كما أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، فأقلعت بطون قريش عما كانوا عليه لبني هاشم وبني المطلب، وهدى الله بذلك خلقا كثيرا. وفي يوم بدر لما طلب من العباس عمه فداء، ادعى أنه لا مال له، فقال له فأين المال؟ دفنته أنت وأم الفضل تحت أسكفة الباب، وقلت لها إن قتلت فهو للصبية. فقال والله يا رسول الله إن هذا شيء لم يطلع عليه غيري وغير أم الفضل إلا الله عز وجل. وأخبر بموت النجاشي يوم مات وهو بالحبشة وصلى عليه، وأخبر عن قتل الأمراء يوم مؤتة واحدا بعد واحد وهو على المنبر وعيناه تذرفان، وأخبر عن الكتاب الذي أرسل به حاطب ابن بلتعة مع تلك الضعينة إلى قريش، وأرسل في طلبها عليا والزبير والمقداد، فوجدوها قد جعلته في عقاصها كما سيأتي ذلك في غزوة الفتح الهامس، سيأتي هذا في المغازي النبوية في الجزء الثالث بعونه تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم لأميري كسرى اللذين بعث بهما نائب اليمن لكسرى ليستعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي قد قتل الليلة ربكما، فأرخى تلك الليلة فإذا كسرى قد سلط الله عليه ولده فقتله، فأسلم نائب اليمن، وكان سبب ملك اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الهامش بعد هذا سرد ابن كثير عددا كبيرا من أخبار الفتن وأشراط الساعة، وذلك من الصفحة 91 بعد 100 وحتى الصفحة 24 بعد 200 من الجزء السادس، وقد أعاد ذكرها في النهاية من كتابه هذا، فرأينا عدم ذكرها هنا وأن تبقى في موضعها الموضوعي تنافيا للتكرار. انتهى الهامش. وبهذا انتهى كتاب السيرة النبوية والمعجزات خلاصة تاريخ ابن كثير للقاضي الشيخ محمد بن أحمد كنعان في يوم الاثنين 7 من شهر شعبان من عام 2400 للهجرة، والحمد لله رب العالمين. قرأه عليكم عبد اللطيف بن محمد الغامدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.